يا رياح الخير جودي بالبشر وأريح القلب إن القلب حائر وافتحي للعلم بابا داعبي من الخواطر والمشاعر حدثينا واحكي عن أهل البصائر يا رياح. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن القلب حائر. حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة. الأول نشوف الحديث، وأنا قبل كده قلت لكم وضربت لكم أمثلة على قاعدة السياق من المقيدات، حصل؟ شكله نسيان. ماشي. نجيب الحديث كله الأول عشان تعرفوا القصة ماشية إزاي وفي أي يعني ظرف قيل هذا الكلام. حديث جرير كما قلت لكم في صحيح مسلم، قال: جاء جماعة من مضر مجداب النمار. مجدال النمار، النمار اللي هي الثياب المخططة زي جلد النمل. ها؟ ومجدال يعني قاموا جايين على الهدوم مقورينها كده ولبسوها للراس. ليه؟ لشدة فقرهم. مجدال النمار. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة من الفقر تنعر وجهه. أي تغير وجهه لما يراه مقيما الفقر على هؤلاء. فأمر بلالا، شوف الفئات اللي جاية دي كلها اللي هي تناسب أن النبي صلى الله عليه وسلم تضايق لما شافهم كده. فأمر بلالا فأذن فأقام فصلى فخطب الناس. قال: أيها الناس، تصدق رجل من ديناري، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. وده طبعا امر عن طريق الخبر. تصدق اي ليتصدق. امر عن طريق ايه؟ الخبر. كقوله تعالى: ومن دخله، ومن دخله كان امنا. لما انت تشوف مسجد حرام الحراميه يطرد جيبه ساعات كده تبقى ايده تجيله شويه يوم جاي الامعاء بتاعته مع السياد. ها؟ طب ازاي كان امنا؟ طب المسجد الحرام ايام سته حجر الاسد والقرامطه اتقتل فيه 70,000. لا، مش المقصود ان من دخل المسجد الحرام كان امنا، لا، معناها ومن دخل امنوه. يبقى ده امر عقلي عقلي الخبر. فتصدق رجل من دينارك اي ليتصدق. فهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه ان هم يتصدق. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، البر اللي هو الايه؟ القمح، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمر. فقام رجل من الانصار فاتى بصوره كادت يده ان تعجز عن حملها بل عجزت. فوضع ايه؟ الصره من الصدقه دي. فتتابع الناس، كل واحد راح البيت وجاب ايه؟ ماذا يصنع؟ حتى كان امام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من ثياب وكوم من طعام. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تهلل وجهه كانه مذهبه. يعني شفت الذهب لما بيلمع ويوسف عليه الصلاة والسلام كان بيلمع من الفرح بسبب هذه الاستجابة من المسلمين، فهذا وجهه كأنه مذهبا. وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. في الأجور قال: لا ينقص من أجورهم شيء، وفي الوزر قال: لا ينقص من أوزارهم شيء. انت تلاحظ ان لفظ الحديث من سن وليس من ابتدع، عشان اقدر اقول بدعه حسن، ها اقول سنه حسنه، نعم ليه في دليل على سنيتها، لكن احنا بنتكلم في البدع. البدع حاجه جايه من راسنا كده. تعرف ورد النيل؟ ورد النيل ايه عيبه؟ انه ملوش ايه؟ ملوش جسم ولا بس، تقوم سايله كده اهو تلاقيه ولا ملوش جد. انا بتكلم في حاجه لها جد، والبدعه كده زي وادي النيل تشيلها كده ما تشيلهاش اصلا، بس جد ينبني عليه خلاص. فقلنا النبي عليه الصلاه والسلام لو حبينا نتكلم بلسانهم، اي بدعه ابتدعها الانصاري؟ هو الانصاري عمل ايه؟ هو اول من اتى بصوره، الصحابة كلهم جم بعدين، يبقى كأنه هو الذي سن الفعل وليس الصلاة. يبقى أنا عندي يا جماعة البدعة لها شيئان: أصل ووصف. خلي بالك الكلام ده كلام غالي، وهينجيك من كثير من المناقشات البيزنطية اللي عملها تجري في المجالس الخاصة والعامة. البدعة لها وجهان، او احنا لما نيجي نتكلم في البدعة هنتكلم في ناحيتين: الاصل والوصف. خليني هنرجع لها بعد شوية، بس اخلص ايه قصة الانصار. يبقى الانصاري لم يبتدع الصدقة، الصدقة لها ادلة في القرآن والسنة: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل في ظل صدقته يوم القيامة. وقال: ان الله لا يأمر الصدقه اليمين. وقال: الصدقه على المسكين صدقه، وعلى ذي الرحم كتاب صدقه وصدقه. ها احاديث الصدقه لو الصدقه كانت كثيرا جدا. يبقى الانصاري لم يبتدع الصدقه، انما هو اول من اتى بصوره. يبقى هنا لو سلمنا ان سنه نشيلها ونحط مكانها بدعه، يبقى المقصود بها البدعه الايه؟ اللغويه. ان الانصاري هو اول من اتى بشيء لم يسبقه احد، مش احنا بنقول على غير مثال سابق لم يسبقه احد، ولكن التاني اللي جاب الصوره الثانيه لم يشمله هذا الكلام. انما هذا الكلام الشامل الذي اتى باول صوره، الا اذا كان الرجل الثاني لما راح يجيب الصوره من بيته واحد شافه قال له نعمل زي، هيبقى برضه ده الوثيق يعتبر اول شيء. برضه هنرجع ناخد ايه مسلسل هكذا دوالي. يعني في بلد زي بلدنا دي، لو ان مثلا اللحيه مثلا كسنه واجبه، واجبة مش مستحب ولا الكلام الناس بيقولوه، لا واجبة، الناس كلها حلقين، طلع فلا أدعو إلى اللحية، صح هتاخد مقلتها بثمن ويسموك أبو جهل. أبو جهل ليه؟ عشان مفيش لك آخر. كان عندنا زمان في بلدنا واحد اسمه أبو جهل. أبو جهل ليه؟ لأن مفيش آخر. لو كان في واحد ثاني ما كانش يقول أبو جهل، إنما هو أبو جهل واحد. كنوع من التمييز يعني. فضلت بقى صادق وعملت تقنع في الناس، وده يشتمك وده مش عارف يعمل ايه، مش عارف ما مر 10 سنين 20 سنه 30 سنه واذا البلد ايه نصها متحد. فلما بقى اقوم عشان يذكروا اللحيه بقى ويعلقوا للبلد يقول لك فلان هو اول من سن اللحيه في البلد. مش دي الاسئله؟ هو اول ما سنها يعني اخترعها يعني؟ وإن أول من أحياها بعدئذ أماتوها. لأنه لم يسبقني أحد إلى الدعوة إليها فكأنني ابتدعتها. يبقى البدعة هنا هي بدعة إيه؟ بدعة لغوية بمعنى لم يسبقني أحد. يبقى ما ينفعش إن أنا آجي وآخذ الحديث ده وتشوف المناسبة بتاعته علشان أخصص كل بدعة ضلال، لا سيما وأن البدعة إذا أطلقت لا تكون إلا ذما. خلي بالك، شوف كل الأحاديث اللي وردت في البدعة حتى في القرآن المجيد. قال الله عز وجل في حق النصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليك إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. الجماعة برضه اللي كانوا بالبدعة الحسنة احتجوا بالآية دي. تعرفين احتجوا بها بأي ملحظ؟ قال لك لأن الله عز وجل لامهم واعتبر أنهم لم يرعوها حق رعايتها، ولو كانت باطلة أصلا ما عاتبهم عليها. ها؟ إنما عاتبهم عليها لأنها مشروعة في حقهم، مع أنه هو الذين ابتدعوها. كلام وجيه برضه. ها؟ بس الرد عليه أوجه. أولا، هذا شرع من قبلنا وليس شرعا لنا. ما تجيبليش بقى اللي في أيام النصارى واليهود وتقول لي الكلام ده، أنا شرعي هو اللي بيحكمني. وإذا تعارض شيء في شرع من قبلنا مع شرعنا يقدم شرعنا على قول كل العلماء. خلاص؟ إذا تعارض، يعني مثلا قصة يونس عليه السلام، قصة الحوت، السفينة هتغرق، يا جماعة فيكم عبد الآلق هربان من سيده، يقول ما قالش، قال نعمل أرعى. ودي معنى قوله تعالى: فساهم فكان من المرحضين. ساهم أي اخترع. ها؟ أصل في ناس برضه بيغلطوا يقول لك إيه فلان الفلاني ساهم ب10,000 جنيه. غلط، الكلمة غلط. تقول فلان الفلاني أسهم. لأن ساهم معناها إيه؟ اخترع على عمل أرعى. خلاص؟ فتقول فقوله تعالى: فساهم فكان من المرحضين عمل أرعى، فجت على يونس. قال لك هنرمي النبي في المية. مش معقول عيد الرعاة كل ما عيد الرعاة تيجي على مين؟ على يونس عليه السلام. فألقوه فالتقمه الحوت وهو مليء إلى آخر القصة اللي تعرفها. طيب لو افترضنا جدلا إن السفينة في زمان نحن بقى المسلمين إن السفينة هتغرق لأي حاجة، الحمولة تقيلة، رمينا كل العرش برضو الحمولة هتغرق. طب يا جماعة لازم نرمي تلتكم في البحر عشان التلتين ينجو. ها؟ هل يجوز؟ طب ما هو نحتاج إلى قصة يونس تحضير السفينة كلها فنرمي واحد عشان الباقي ينجو. فهل يجوز لو كان نجاة السفينة في واحد بس يترمي في البحر عشان ينجي 1000 بني آدم على ظهر السفينة، هل يجوز أن نلقيه في البحر؟ قال لك لا يجوز. يا يغرقوا كلهم يا ينجوا جميعا. ليه؟ لأن الدم اللي أنت نجيته مش أرخص من الدم اللي أنت نجيته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم. الدم أغلى من الدم. فتحديد تقول لي شرع من قبلنا؟ طب الجماعة اللي بيحتجوا ببناء المساجد على القبور بيحتجوا بقول الله عز وجل: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أهو قال لك القرآن بيقول أهو هنبني عليهم جامع. وربنا عز وجل بينكر على هؤلاء في القرآن، ما قالش بقى إنهم مخطئين ولا الكلام ده. ماشي، مش هنروح نغلط معاه. ده الشرع مين ده؟ في شرع من قبلنا. أنا عندي في شرعنا ما يرد هذا الكلام. قال صلى الله عليه وسلم، وهذا في آخر ما قاله قبل أن يموت، قال لما اشتد عليه عليه الصلاة والسلام سكرات الموت، كان عنده معاه خميصة زي حاجة فوطة كده، وكان يعني يرفع الفوطة عن وشه ويمسح بها العرق والكلام ده، وهو يقول: لعنة الله على لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فهل انتهت الأمة؟ وهو يقول في آخر ما قال قبل أن يموت بثلاث، قبل أن يموت بثلاث، يقول لعن اليهود، يقول لعن الله اليهود المصارى ثلاث قرون أنبياء المساجد، ألا إني أنهاكم، ثلاث قرون أنهاكم عن ذلك. فحتى لو كان هذا جائزا في شرع من قبلنا فلا يجوز أن أحتج به. خلاص؟ ليه؟ لأننا في شرعي ما يمده، والعبرة بشرعنا لا لشرع من قبلنا. دي أول حاجة. إيه الحاجة الثانية؟ الله عز وجل قال: حتى لما ابتدعوها لم يوعوها فما ذلك بالذي فرضتوه عليك. يعني حتى اللي هو قاله، يعني ساعات مثلا ممكن واحد يقول ايه، والله ربنا فرض علينا كما قال ربي ما كتبت علينا القتال، ها ممكن يجي الامر اخرج من ذلك، بس مالكش اختيار تقول لا، ها اقتل نفسك، مالكش اختيار تقول لا، وتبقى وتقول اعمل ايه غصب عني. طب لا، لا غصب ولا يحزنون، ده انت اللي قلت انا هعمله، انا لا غصبتك ولا امرتك ولا كرهتك، انت اللي عملته، ومع ذلك لم تلتزم به. فهذا ادعى لذمته، يعني انما جاءت هذه لانها ادعى لذمته ليس من باب الاقرار لها. ودي انت عارف ننزلها بالضبط زي ما سالت ايه النذر اللي احنا لسه بنتكلم عليه. الله عز وجل قال: انا ما فرضت عليك النذر، انت اللي نذرت وما وقفتش. لما يجي يعذبه في الآخرة هو اللي ينزل النار، ما يوقفش بيه وما يتحللش منه يعذب به، لأن النذر فرض زي الفرض اللي ربنا نزله بالظبط. اللي نذر صيام يوم زي بقى زي رمضان، بقى زي أي يوم من رمضان. طب ربنا فرض عليك رمضان ما فرضش عليك النذر، أنت اللي فرضته ما عملتوش تعذب، زي ما تكون ست يوم من رمضان بتنفذ من ناحية الإيجاب يعني. خلاص؟ فهنا يبقى زي رسالة النذر تعذب لأنك فرضت على نفسك ما لم أفرضه ولم توفق. نفس القصة، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أي ما فرضناها، كتبناها يعني فرضناها إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعاية. يبقى الآية أساسا جت في الأصل لتقبيح فعلهم وعدم التزامهم، وهي اقرب الى هذا المعنى من الاقرار لهم ان هم يبتدعوا هذا او شيئا في الدين. ولو سلمنا ان لا اقرار بهذا الابتداع في الدين فكما قلنا ان هذا من شرع من قبلنا، وهذا يلزمنا اذا ورد في شرعنا ما يرد. فحيث وجدت لفظة البدعة في احاديث النبي عليه الصلاة والسلام تراها وردت في معرض الذنب، فانت لما تيجي بقى تصف البدعه بوصف تقول بدعه حسنه، هذا على خلاف الاصطلاح، هذا على خلاف الاصطلاح. نرجع تاني للكلام اللي انا قلت لكم، البدعه ايه؟ اصل ووصف. وعشان اعرف برضو المبتدع كيف يتناقشون، عشان تعرف ازاي تناقش دائما وابدا، اذا انكرت على المبتدع الوصف يحتج على فعله بالاصل. ازاي؟ انت عارفين الذكر بتاع الموالد، ممكن دلوقتي خدت شويه، كان زمان بقى يمسكوا بعض حلقات حلقات، ها والله الله الله وروح يمين وشمال وكده، واخدالك ازاي؟ وبعدين ايه ده في البدايه، وبعدين اول ما تاخدوا الجلاله بقى تبص للنطر بقى وخططوا ببعض ومش عارف واحد يقع ويسرق والتاني مش عارف ايه الكلام ده، ما شفتوش انتوا في الكنور ده؟ ها؟ احنا مالك احنا؟ زمان يعني ايام الموالد وبتاع لما كنا في ابتدائي واعدادي وما كناش عارفين حاجه في ال تيجي تقول له انت بتعمل ايه؟ يقول لك انا بذكر، ها هو يقول كده بذكر، وهو اصله دي طبعا كلمه بذكر دي ماخوذه من السكر الالهي، ما هو يقول لك لما تاخد الجلالة يبقى موصول. عشان كده يقول لك المجازين ليه سمي مجذوبا؟ لأن الله جذب. ها؟ قال اسمه مجذوب عشان كده. كلمة المجازين ما كانتش ايه؟ زمان. لا ده لما الواحد يصل إلى يعني درجة مرموقة في الولاية ده اسمه مجذوب. ها؟ أنت بتعمل إيه لك أنا بذكر؟ خدها بذكر أو بذكر داخل في السوق يعني الكلام ده. طب أنت بتتنطط ليه؟ لا يجوز. يقول لك أنت بتنهاني عن ذكر الله، يا ابني أنا اتكلمت في الذكر. أنا ماذا من الذكر يا ابني؟ لو ما اتكلمتش في ذكر الله من حيث المسؤولية، جائز ولا غير جائز؟ أنا بتكلم في صفة الذكر. الوصف اللي أنت جبته. الهيئة اللي أنت بتعملها دي. هو يحتج عليه بيقول لك إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أما الذكر المفعول المطلق. فإذا أطلق لك الذكر بأي طريقة أنت عايزها. هنقول ماشي. ما منزلة النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن؟ هو مبين. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. طب البيان هيطلب إلا بعد إشكال؟ ها؟ يعني ممكن تبقى حاجة ظاهرة زي الشمس نطلب منها أسباب؟ لا. كما قال القائل: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. الشمس طلع ويتعرك ملك وتقول لي اثبت لي ان الشمس طلع. طب اعملها لك ازاي دي؟ اثبت لي ان احنا بالنهار ما احناش بالليل. انا عارف ان اكبر العلماء قد يعجز عن اثبات هذا الدليل. اللي هيقدر يقوله يقول له البعيد اعمى. ده اللي يقدر يقوله. لكن هاثبت له ازاي ان احنا بالنهار مش بالليل؟ فإذا وصلنا إلى هذه الدرجة يبقى خلاص ما عادش ينفع نتكلم بقى أصلا. فلما يكون حاجة عايزة بيان إذا كانت مشكلة اختلفت فيها الآراء، واحد يقول لك يقال كذا، وتاني لا يقال كذا، وتاني لا اللي علق به هذا يقول كذا، نقول لك لا، تعال بقى للي يبين لنا الموضوع ده سمعنا خلاف. فإذا جاز أن نقول كما قال هذا القائل ذكر المفعول المطلق وفي إطلاق الذكر بأي طريقة تحب، نقول له لا، ننظر إلى بيان الرسول عليه الصلاة والسلام. هل بلغك في خبر من الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله ولو مرة لبيان الجواز بأي طريقة؟ أنت هتقول حاجة من اثنين، هتقول نعم، أقول لك أين الدليل؟ هتقول لي لا، كفاك من شر سماع، انه خالف النبي، على حاجه النبي معناش. طيب الصحابه على توالي سنواتهم المباركه حد عمل كده؟ طيب التابعون وتابعوه والذين تبعوهم لحد ما وصلنا للأئمة المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان والأوزاعي وإسحاق وداود والجماعة دول، بلغت عن واحد منهم ان استحب ان يذكر الله هكذا؟ لن يجد الا هذا سبيلا. لو فتش كل الكتب جبتها منين بقى؟ يبقى ينبغي ان تكون السنه العمليه قاضيه على المجملات. اشوف السنه العمليه لكن النبي عليه الصلاه والسلام افسر بها الكلام ده. يعني الجماعه اللي هم بيضربوا بالدفه في الافراح وعاملين فرق إسلامية للرجال وهم يضربوا بالدفة في الأفراح والكلام، اللي احنا نعرفه أن الدفة لا يكون إلا للرجال، للنساء فقط. ولما سئل مالك والشافعي عن ضرب الدفة اللي كان يسمى التغدير قديما، قال الشافعي لا يفعله، قال الشافعي لا مالك لا يفعله عندنا إلا الفساق، وكذلك قال الشافعي، وقال ابن تيمية لا يفعله إلا المخاليف. رجل يمسك بدف ده حاجة ما يعرفهاش. قال لك طب أنت دلوقتي عمال تتكلم وتحتج علي وأنا عندي حديث. إيه؟ قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف واجعلوه في المساجد. نقول اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالجف ده صحيح، وجعلته المساجد ده ضعيف. خلاص؟ فقال طب انت عايز ايه؟ ما هو الشاهد من الحديث؟ قال لك لو كان المقصود النساء لقيل وضربنا، ها؟ وضربنا عليه بالدف. فحيث قال واضربوا يشمل الرجال والنساء ايه؟ نعم. طب ماشي كلام وجيه. طب ما انا لو جيت مثلا قلت لك اذا حملت الميت فاسرعه، النساء يشيل المحمل تك ليه؟ نفس الكلام، اسرعه زي ضربه. ايه اللي خلاك تقول تك في النسوان ما يشيلوش المحمل؟ السنة العملية قضت بذلك، مرت بذلك، دفن ملايين الموتى، ما علمنا امرأة ولا نساء شالوا المحمل مش حط رجال. يبقى السنة العملية قاضية. لما يكون في لفظ مجمل محتمل لمعنى واثنين وثلاثة تدخل السنة العملية، السنة القولية والسنة الفعلية والسنة العملية كمان. اللي هي على طوال القرون تدخل تشوف المسألة. ما علمنا قط رجل ضرب بنص. انما ده للنساء، يبقى ما ينفعش يقول واضربوا انها تشمل الرجال والنساء. نعم. يبقى اذا لما يكون عندي ايه مشكله فيها معنى واثنين وثلاثه لازم التمس اما ايه اخرى تبين معناها، او حديثا يبين المعنى، او السنه العمليه اللي هي على توالي القرون تبين المعنى. ما حدش كده. فلما يذكر الله ذكرا كثيرا انا لا اسلم له بذلك. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما امر بذلك ولا فعل، ولا فعل احد من اصحابه ذلك، الى اخر الكلام الذي ذكرته انا. فيبقى انا لما قلت له يا ابني انت ليه بتعمل كده؟ اما يجب انك تمنعني من الذكر، احتج علي بايه؟ مع اننا بنذكر عليه الوصف. انا بقول له اسمع ذكر ربنا، واهدى بالله وتهدى ورد. ها؟ الذكر الله عز وجل اول ما تذكر ربنا اذا اقتعر الجلود والقلوب وتلين، يقول تحس بقى بحلاوة الذكر وطعم الذكر والكلام ده. يقول لك ما كانوا بيقولوا او في الاثر كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكروا الله تمايلوا كما يتمايل الشجر. جبت الكلام ده منين؟ إيه؟ هذا كلام لا اصل له البتة خالص. ولو جاز ان يكون صحيحا لكان معناه على غير ذلك. ازاي؟ قال لك كنت قاعد تقرا قران، مش بتلاقي نفسك لوحدك كده بتتحس كده، او اللي قدامه ورا، كل واحد على حسب مذهبه، يمين وشمال، ها، او قدامه ورا، اللي يريحك، لكن انت بتلاقي نفسك لوحدك، ها، محجوز. حتى المقر اللي بيقعد يقرا انت بتشوفوه، في فترات الراحه ما بين الايات اللي هو عامل كده، واخد بالك ازاي؟ رايح جاي كده، طب ايه اللي بيهزك؟ ها؟ حاجه كده تلقائيه ملهاش علاقه بالتقرب الى الله. هو انا هتقرب الى الله بدي اطلع يمين وشمال ولا اطلع قدام ورا؟ لا، دي جت لازمه كده مع الايه؟ مع الفعل. لكن احنا كلامنا فيما يتقرب به الى الله. فالنهارده لو افترضنا جدلا ان هذا صح وهو لا اصل له كما قلت لكم، لكان المقصود به التمايل الخفيف الذي يصحب الذكر. الذي يصحب الذكر مثال ايه؟ حتى انت ساعات بيلاقي نفسك وتقعد على المكتب عملت تهز رجلك كده لوحدك برضه ما تعرفش ليه هو كده، او واحد قاعد يقرا في صوابعه لوحده برضه بايه هي كده. دي بتبقى لازمات مع كل بني ادم ملهاش علاقه لا بتعبد ولا بتقرب الى الله عشان يجي يعملها لي دليل. ها؟ فيبقى اذا وانت بتناقش اي مبتدع خلي بالك، تنكر عليه الوصف يحتج على بدعته بالايه؟ بالاصل. اقول له لا، نحن لا خلاف بيننا في الاصل. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله، نعم نذكر الله، لكن بأي طريقه؟ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. يا رياح الخير جودي بالبشر، وأريح القلب إن القلب حائل، وافتحي للعلم بابا الداعبي منا الخواطر والمشاعر حدثينا واحكي عن أهل البصائر.